السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم وفق أهل بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجهاد في باب الجزية والهدنة، قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على عظم العهد وأنه كبير الشأن، وأن المعاهد في أمن وأمان ما دام أقيم بينه وبين الدولة عهدا، فأصبح آمنا مطمئن. فإذا غدر به إنسان وقتله فإن عليه هذا الوعيد الشديد، لأن الله عز وجل أمر بالوفاء بالعهد وأوفوا بالعهد. فإذا عاهده على أنه يقيم آمنا مطمئن، يقيم في هذا البلد بموجب شروط وبواثيق مدة معينة، فإذا اعتدى إنسان ضعيف الإيمان لم يبالي بالعهد وإبرامه، فنقض العهد وغدر به فقتله، فقد سمعنا ما ترتب عليه: لم يرح رائحة الجنة، وإن كان ريحها ليوجد من 40 عاما. لا شك أنه سيضمن من حيث الدية، لكنه لا يقتل مسلم بكافر كما تقدم. أما عقوبته فكما سمعنا بينه وبين الله في الآخرة. وهذا يدل على أن الإنسان يجب أن يلتزم بالعهود والمواثيق، وأن يتجنب ما نهى الله عنه، وألا يشابه المنافقين. فإن المنافق هو الذي إذا عاهد غدر، أما الدين الإسلامي فإنه يأمر بالوفاء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية وأوصاهم ووجههم، فمن جملة الوصايا يقول: لا تغدروا، يعني إذا عاهدتم قوما فلا تغدروا. إذا هممت بأن تقاتلهم وقد عاهدتهم فانبذ عليهم عهدهم، يعني أخبرهم. وأما هذا الإنسان الذي أقام في البلد أيضا مقام، ما أقام إلا بموجب عهد وأمان، فالغدر به أيضا من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السبق والرمي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه في من سابق، متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية لمسجد بني زريق ميل. الخيل التي لم تضمر تجعل مسافتها قصيرة لأنها ثقيلة في الجسم، فيكون قوتها وجهدها قليل، فلا تستطيع أن تعدو كثيرا، ولذلك جعلت مسافتها في السباق ميلا واحد، والميل تقريبا 2 كيلو إلى ربع. وأما المضمرة وهي التي لا تطعم قبل السباق بيوم، لأنهم يجتهدون معها في الطعام قبل السباق بأيام حتى تقوى وتنشط وتعظم قوتها، تكون مستعدة للسباق، لكن قبل السباق بيوم تقريبا لا تعطى شيء، من أجل أن يكون تكون بطونها خفيفة فلا يثقلها عند العدو إذا أرادت أن تعدو. ولذلك جعلت المسافة 5 أميال، يعني يقارب 8 كيلو أو أكثر، من الحفياء إلى ثنية الوداع، وثنية الوداع معروفة، والظاهر لي أنه يوجد مسجد الآن يسمى مسجد ثنية الوداع، وهذا في شمال المدينة. وأما الحفياء أيضا فإنها مكان من وراء جبل أحد في أول الغابة، فهذه المسافة طويلة لكنها سهلة على الخيل المضمرة لأنها خفيفة الجسم مستعدة. يقول: وكان ابن عمر ممن سابق، لأنهم رضي الله عنهم يعدون أنفسهم للقتال والجهاد في سبيل الله، وهذا من إعداد القوة التي أمر الله به، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم. وجاء في الأثر: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هذه هي الرياضة الشرعية التي تفيد الإنسان وتنفعه دينا ودنيا، هذه هي الرياضة الشرعية، لأنه قد يحتاج إلى السباحة إما في أمور اضطرارية كأن يغرق أحد فينزل عليه فينقذه بإذن الله، وقد يكون في جيش فيحتاج إلى أن يقطع نهرا أو بحرا ونحو ذلك. وأما الرماية معروف أن الرماية هي الأساس في الحروب، لا سيما في الزمن السابق كانت الرماية في اليد، في السهام، في الأقواء، في القوس، ثم بالبندقية. أما الآن في الغالب أن الحروب جاءت فوق ما كانوا عليه أول، يعني ليست باليد إلا بموجب أجهزة وآلات، لكن لا شك أنهم يدربون على ذلك. والله عز وجل لما قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، يعني أنه يتعلم. وكان السباق هذا مشهور ومعروف عندهم، ينصبون هدفا فالذي يصيبه من مسافة كذا وكذا فله ما وضع من المال مكافأة على إصابة الهدف وهو السبق، فلا سبق إلا بهذه الأشياء، إما بالخيل بالحافر أو بالإبل خف أو بالنصل يعني بالرمي السهام البندقية، كانوا يتسابقون بهذا، أنواع السباق يتسابقون في السباحة، لكن هناك أنواع من السباق يجوز وضع المال له فيأخذه من سبق، وهناك أشياء لا يجوز فيها مسابقة لأنها تفيد الإنسان وتعوده وتدربه لكن بدون مقابل. والشاهد أنه من الأفضل إذا أردنا أن نسابق بين الخيل فإننا نضمرها لتقطع المسافة الطويلة بوقت قصير لأنها خفيفة الجسم. نعم. قال عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. القرح هي التي قد كبرت يعني بلغت تقريبا 5 سنين، قارح يعني أنها سقطت أسنانها الأولى ونبتت أنيابها فصارت قوية الجسم مكتملة القوة ما يقارب لها 5 سنين، فهي أفضل لأنها تؤدي الغرض أكثر من غيرها. فإذا سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل يقدم هذه الأشياء ويفضله يعني هذه الأسنان القارحة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. لا سبق يعني لا يؤخذ المال على شيء من السباق إلا بهذه الأشياء الثلاثة، يجوز المسابقة بالأقدام وفي حمل الأثقال وفي السباحة وفي أي شيء يدرب الإنسان على القوة لكن بدون مقابل، لكن هذه الأشياء الثلاثة يجوز أن يجعل فيها مقابل من سبق يأخذه، إما إنسان متبرع أو من الدولة أو من المتسابقين أو من أحد المتسابقين، يمكن إنسان يضع 1000 ريال مثلا يقول أنا أضع هذا 1000 إن سبقتني فهو لك وإن لم تسبقني فهو مالي يرجع لي. أما أن يجعل كل واحد منهم يضع شيء هذا فيه خلاف، وقيل أنه لو وضعوا ثالث بينهم يساويهم مثلا بالقوة إذا كان بالخيل وإذا كانوا بالرمي وإذا كانوا على الإبل، فلا بأس إذا أدخلوا ثالثا معهم فأيهم سبق أخذه، فالمهم أنه لا سبق يعني لا يجوز أن يأخذ المال إلا على هذه الأشياء الثلاثة، إما بخوف يعني على الإبل أو على الخيل أو الرمي في النصل، أما البقية من المسابقات فإنها تفيد والتدريب بها طيب لكن لا يؤخذ لها مقابل من المال، العدو على الأقدام أو سباحة أو حمل الأثقال أو صعود الجبال ونحو ذلك. نعم. قال عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. يعني إذا اثنين وضعوا مال وقالوا من يسبق منا يأخذه، فإذا أدخلوا معهم ثالث يسمى محلل على أن يكون مساويا، إن كان يتسابقون في الخيل تكون فرسه مساوية لخيلهم، وإن كانوا في الرمي يكون هو مساويا لهم بالرمي. أما إذا أدخلوه ويعلمون أنه أقوى منهم أو هو يعلم من نفسه أنه أقوى منهم فهذا فيه شبهة، والأولى أن لا يكون. نعم. إسناده ضعيف. هذا دليل على أنه يعني لا يلزم إدخال المحلل، والأولى أنه ما يكون يعني من الاثنين، يكون واحد منهم أو من غيرهم، لأنه يخشى أن يدخل في القمار. إذا صار من الاثنين يخشى أن يكون من القمار. نعم. قال العقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لو ما استطعتم من قوة الآية، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. يعني ينبغي للإنسان أن يتعلم الرمي لأنها هي القوة التي تنكع العدو وتدافع عن الإنسان وتدافع عن الجيش وتدافع عن البلد. والرمي على حسب أنواعه، وكل زمان وكل مكان له ما يليق به. كانوا في السابق معروف الرمي بالنبال وبالقوس بالسهام، وكانوا يستعملون الأسلحة الأخرى من الرمح أو الحربة أو السيف، هذه ضرب فعان. أما الرمي فالمعروف هو النبال أو القوس يعني بالسهام. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم. وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى، وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يكن دليل على التحريم، لأن الله عز وجل خلق ما في الأرض للإنسان، وليس هناك شيء محرم إلا بدليل. فلذلك إذا قام الدليل على تحريم هذا النوع فإنه يحرم، وما لم يقم دليل فإنه حلال، إلا أن يكون من المتشابه يكون له شبهة، فترك المتشابه من الورع والنزاهة أفضل. والله خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ومما حرم الله على الإنسان من الحيوانات والطيور: كل ذا مخلب من الطير يعني يفترس به، وكل ذا ناب من السباع، المفترس من السباع والمفترس من الطيور هذا حرام، وما عدا ذلك يكون حلالا إلا أن يقوم دليل يخصه، كما سيأتي في بعض الأحاديث في بعض الأشياء ليست من ذوات المخالب ولكنها حرمت، قد يكون تحريمها سبب وحكمة خصوصية. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: ورخص. لما غزوا خيبر أصابتهم مجاعة شديدة، فوقعوا بالحمر لأن هي التي وجدوها على الطريق، فوقعوا فيها وذبحوها وفارت بها القدور، فأرسل المصطفى عليه الصلاة والسلام منادي ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. فأكفئت القدور ولم يؤكل منها شيء، والحمار الأهلي معروف هو الذي يعيش بين الناس في البلد ويستخدم، أما الحمار الوحشي البري أصلا وخلقة فهذا مباح، يعتبر من الصيد. فقوله إن الله ورسوله ينهانكم عن الحمر الأهلية يفهم منه إباحة الحمر الوحشية. ورخص بلحوم الخيل دليل على أن الخيل يجوز أكلها، وإن كان المعتاد أنها لا تذبح إلا نادرا لأنها يحتفظ بها للحاجة الملحة والمهمة التي هي أولى بها في الحروب، فالخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، فما كانوا يذبحونها إلا قليلا، بل يحرصون على تربيتها وإعدادها للأيام العصيبة، لكن لو ذبحت فهي حلال. تقول أسماء رضي الله عنها: نحرنا فرسا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وهنا يقول: ورخص بلحوم الخيل. نعم. قال عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. الجراد معروف لدى الجميع، والخلاف هل هو صيد بري أو بحري، هل يلزم فيه الفدية لو قتل الإنسان شيء من الجراد وهو محرم. فمنهم من قال إنه بري لأنه يعيش في البر، ومنهم من قال بحري لأنه الأصل أنه يخرج من البحر. المهم إباحته فهو مباح الأكل، وليس في ذلك شك ولا شبهة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، لأن الجراد يطبخ بدون ذبح أو يشوى، لأن ذبحه مستحيل لما فيه من الصعوبة لكثرته. وأما الدمان فهما الكبد والطحال. الشاهد أنه يجوز أكل الجراد، وليس بالضرورة، بل يجوز أكله بكل حال اختيارا لا اضطرارا، فهو مباح بل مفيد كما ذكروا، لأنه يأكل من الأعشاب، وقد يكون فيه بإذن الله علاج للأجسام أو لبعض الأمراض. وقد يرسل الجراد عذابا، فهو من جند من جند الله إذا أراد الله عز وجل أن يجعله عذاب أرسله على من شاء، فكان سببا في إتلاف زروعهم والإضرار بهم، كما أرسله الله عز وجل على قوم فرعون كما ذكره الله في كتابه. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بورثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. هذا دليل على أن لحوم الأرانب حلال ما فيها شك، لأنها من الصيد المباح وهي من الطيبات، وليس فيها خبث ولا كراهية. وحديث الأرنب هو أنهم كانوا في سفر فأنفجوا أرنبا، يعني رأوها هربت، فعدى بعض الرجال ليصطادها، لكن أنس رضي الله عنه لما كان من ما عنده من نشاط وقوة لأنه شاب خفيف الجسم صادها وأدركها به لا فصادها، وجاء بها لأبي طلحة فذبحها وأرسل بوركها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأكله. فهذا مما يدل على أن الأرانب ليس فيها بأس ولا كراهية، وإن كان بعضهم يكرهها فهذا أمر يخصه هو، ليس من باب التحريم، ليس من باب التحريم. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كره الضب ولم يأكله وأقر غيره على أكله لأنه يكرهه لذاته، كما سيأتي في حديث المائدة وتقديم الضب على مائدة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. الشيء الذي لا يضر، الدواب التي لا تضر وليس فيها في وجودها ضرر على أحد ولا ينتفع بأكلها، فالأولى بقاؤها وتركها. فسبح بحمد الله ما دام لها لا تضرك فقتلك إياها عبث، مثل بعض النمل ومثل بعض الطيور كالسرد أو الهدهد، لأنه جاء النص عليها، النملة والسرد والنحلة والهدهد. السرد نوع من الطيور يقولون أكبر من العصفور وهو ضخم الرأس. ما هي الحكمة؟ الله أعلم. أما الهدهد فجاء ذكره بالقرآن، وقصة مع سليمان معروفة، فربما كان بسبب ما حصل من قصة الهدهد واكتشافه لبلقيس وجماعتها الذين كانوا يعبدون الشمس، فإنه من أجل ذلك أيضا لا يقتل، فالله أعلم. وأما النملة فهي أنواع من النمل ما يضر ويؤذي، فهذا يجوز قتله، لأن أنواع النمل كما تعرفون أنواع من حيث الحجم والشكل ومن حيث الضرر وعدمه. ولعل النملة التي لا تقتل هي التي يسمونها النملة السليمانية، هي نملة معروفة دقيقة، يعني جسمها ناحف، وأما هي فهي طويلة، لكنها لا تؤذي أبدا، ما منها ضرر ولا تؤذي، لا تقرص ولا يعني ما تعض ولا وليس فيها شيء. فهذه هي التي والله أعلم نهي عن قتلها. أما بقية النمل لا سيما الكبار أو النمل الصغير هذا الذي ربما يؤذي الناس أحيانا يسقط في الأواني وفي الأطعمة، هذا إذا لم يمكن التخلص منه إلا بالقتل فإنه يقتل، لكن لا يجوز تحريقه في النار، هذا أمر منهي عنه، لكن بالإمكان التخلص منه بدون ذلك. والمهم الشاهد أنه هذه الأربعة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها، هي النملة وإيش؟ النحلة. النحلة لخفتها ولما فيها من المنافع كما تعلمون، فإن الله ذكر أنه يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان وفيه شفاء للناس، فهي مفيدة وغير ضارة. نعم. والنملة والنحلة والهدهد والهدهد والسرج. أيضا ورد النهي عن قتل الضفادع كذلك، وقال أن نقيقها تسبيح، وقالوا إن في أكلها أيضا ضرر للجسم، وهي من المستخبثة من حيث يعني البشاعة في أكلها، وإن كان بعض الناس والله إن الناس اللي يأكلونها هم الذين ما يعرفون حلالا وحرام، لكن على كل حال قد ورد الذهي أيضا عن قتلها. نعم. قال عن ابن أبي عمار أنه قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد هي؟ قال نعم. قال قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه أحمد والأربعة صححه البخاري وابن حبان. هذا الحديث يقطع الشك باليقين في أن الضبع صيد مباح وأنه يؤكل ولا حرج فيه، لأن هذا الحديث حديث صحيح، الضبع صيد؟ قال نعم. قال قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. إذن هو مباح ولا شك في أكله وأنه لا يفترس، وإن كان له ناب لكنه ما يفترس بنابه، إلا أن يكون عند الضرورة، يعني قد يكون إذا اعتدي عليه يدافع عن نفسه كغيره، حتى بعض الدواب المعروفة إذا اعتدي عليها وأذيت تدافع عن نفسها، أما بالعض وإما بالضرب بيدها أو برجلها، لكن إنها في الأصل أنها لا تفترس، فالغالب أنها يعني معروف أنها تأكل من الحشائش، ولذلك ورد أنها إذا قتلها المحرم ففيها فدية شاة، وفي الضبع شاة، وليس هناك حيوان أو طير يقتل فيكون فيه فدية إلا إذا كان مباح الأكل، أما الذي لا يباح أكله فلو قتله المحرم فلا فدية فيه، لا فدية فيه، لكن الضبع ورد أن فديتها شاة، فهذا مما يؤكد جواز أكلها وأنها مباحة، أما كون الإنسان يشمئز أو يكره هذا عائد لنفسه، يعني ليس دليل على التحريم، كون الإنسان يشمئز من بعض المأكولات ونفسه ما تقبلها هذا يكون عائد على نفسه هو، إذن الضبع صيد مباح يجوز أكله. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. يعني أن بعض الناس يرى أن القنفذ لا بأس بأكله، والبعض الآخر يرى أن أكله ليس بطيب لأنه من الخبائث أو أنه من الحشرات المستقذرة، لأن المحرمات فيه شيء صريح جاءت النصوص بتحريمه، وبعض الأشياء ينهى عن أكلها استقذارا لها كبعض الحشرات لما فيها من البشاعة والقذارة والكراهية. والإنسان ينبغي أن يكون طيب النفس عزيز، لا يكون دنيء، لا يفرق بين الطيب والخبيث. فبعض الحشرات قد يأكلها من لا خلق له لأنه ما يفرق بين الطيب والخبيث، المهم أنه يأكل. فأما القنفذ فإنه أيضا دابة لا يضر بل ربما نفع، يقولون أنه بإذن الله هو ضد بعض الحشرات يقضي عليها، لا سيما في المزارع والأماكن الواسعة، فالأولى أنك لا تقتله ولا تعتدي عليه، وليس في أكله فائدة. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. الجلالة هي التي أكثر أكلها من النجاسات، يعني الدابة التي أكلها من النجاسات لا تبالي ولا تعاف نفسها شيء، فمتى وجدت أي شيء أكلته، سواء بقرة أو شيء من الغنم أو الإبل أو غيره دجاج. فإذا كان أكثر أكلها من النجاسات فإنه لا يجوز أكلها ولا شرب من لبنها ولا من بيضها إذا كانت من نواة البيض، حتى تحبس مدة تطعم وتسقى طاهرا حتى يطهر جسمها وينقى من النجاسات التي تغذت عليها وتعودت على أكلها. فإذا حبستها مدة وقصرتها على الطيبات من الأعلاف ومن الشراب، عند ذلك يطهر جسمها ويجوز أكلها. قيل أنه يكفي 3 أيام، وبعضهم يرى 40 يوما، وعلى كل حال إذا اطمأنت نفسك بأن جسمها قد طهر من 3 أيام فما فوق فإن ذلك عائد لك، ما لم يكن هناك تحديد شرعي بنص صحيح. لكن على كل حال ينبغي لنا إذا كان عندنا شيء من هذه الحيوانات مباحة الأكل أن نحميها عن أكل النجاسات والقاذورات حتى لا ننحرم من منافعها من لبن أو بيض إذا كانت من ذوات البيض أو من أكلها. فإن اكتشفنا أنها تأكل شيء من ذلك وأردنا أن نأكلها ونستفيد منها، نحبسها ونقصرها على المباح حتى ينقى جسمها فيطيب أكلها. المؤمن يجب أن يكون عفيف النفس طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينهى عن شيء إلا لما فيه من الضرر، وإلا فهو لا يتشدد عليه الصلاة والسلام، بل الدين يسر الدين يسر. ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين، لأنه ما فيه أيسر من أحكام الإسلام ولله الحمد أبدا. نعم. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي قال: فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نعم، الحمار الوحشي كما تقدم أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية التي يربيها الناس في بيوتهم وفي مزارعهم ويركبونها، هذا ورد النهي كما في حديث خيبر في أول حديث وثاني حديث. وأما الحمار الوحشي هو الذي أصله عاشا في البر من الأصل، يعني نشأته فهو من صيد البر، فهذا يجوز أكله ولا شبهة فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أهدي إليه شيء من أكله، ولذلك من قتله وهو محرم ففيه فدية بقرة، لأنه أشبه ما يكون، لأن الفدية على المحرم إذا قتل شيء، إذا كان في شيء يشابهه من بهيمة الأنعام يذبحه فدية، وإذا كان ما يشابهه شيء فإنه يحكم عليه بالشيء الذي يراه الحاكم. فما ذكر الله عز وجل بأن يحكم فيه اثنان، يعني يحكمون على هذا الإنسان الذي قتل شيئا من الصيد، طائر أو حيوان، فيحكم عليه. أما الأشياء التي قدرت من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة فإنها تبقى على حكمه وتقديره. الشاهد أن الحمار الوحشي نوع من الصيد المباح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكله لما أهدي إليه، لأنه لم يكن في حالة إحرام. أما إذا كان إنسان محرم فهو أصلا لا يجوز أن يشير ولا إشارة لهذا الصيد، كما أخبر أبو قتادة رضي الله عنه يوم كانوا في الحديبية أو في عمرة الحديبية، يقول كان أصحابه، كان طائفة من الناس عزلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يتجهون اتجاه طريق آخر، فمنهم أبو قتادة يقول: كنت أصلح نعلي، وكان الصحابة يرون حمارا وحشيا ولكنهم محرمون، وأما هو لم يحرم، وهم يعرفون رضي الله عنهم أن المحرم لا يجوز أن يتعرض الصيد سواء طائر أو حيوان، لا بكلام ولا بفعل. فلما انتبه أبو قتادة فإذا هو يرى الحمار الوحشي، فركب وسقط منه صوته أو أنه رمحه، يقول: فقلت ناولوه، فأبوا أن يناولوه حتى لا يشاركوا فيه، هم يحبون أنه يصطادوا حتى يأكلوا منه ما دام أنهم ما شاركوا في قتله لا بقليل ولا بكثير. فقتله، اصطاده وجاء به وأكلوه، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك لما علم أنهم ما شاركوا في صيده لا من قريب ولا من بعيد. أما قصة ثانية في الحمار الوحشي لما أهداه إليه أيضا أحد الصحابة وكان محرم الرسول عليه الصلاة والسلام فرده عليه، يعني أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام عجز حمارا وحشيا فرده عليه الصلاة والسلام، فلما رأى ما في وجهه من التغير يعني كيف يرد هديته أخبره عليه الصلاة والسلام أنا ما رددناه عليك إلا لأننا حرما، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام خاف أنه ما صاده إلا من أجله. ذكر العلماء أنه إذا صيده من أجلك فإنه يحرم عليك أن تأكله، وكذلك إذا أصدته أنت بنفسك أو صاده إنسان آخر ولكنه صاده من أجلك أو شاركت في قتله فإنه يحرم عليك. حرمكم صيد البحر وطعامه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم وفعل الله ما قلتم. السؤال: ما حكم الصيد أو ما حكم استعمال المخيط الكهربائية استخدم في البيوت وغيرها في صيد البعوض والذباب وغير ذلك؟ هل يدخل في الإحراق بالنار أنها تفعق؟ على كل حال النار لا يجوز أن تستعمل في قتل الحيوانات والحشرات ولو كانت مؤذية، فإنها تقتل بأي وسيلة من المبيدات أو غيرها أو القتل باليد أو بالماء أو نحو ذلك. وأما قتل ما يجوز أكله فيجوز لغير المحرم أن يقتله ويأكله، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبح. لكن إذا كنت محرم فإنه يحرم عليك كما ذكر الله في كتابه، يحرم عليك الصيد بأنواعه إلا صيد البحر فإنه يجوز. يقول السؤال: ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو شرك؟ نعم، لا يجوز التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز التوسل بإيمانك به عليه الصلاة والسلام ومحبتك له ومتابعتك له إذا كنت صادق، فتقول: أسألك اللهم يا رب بإيماني بك ومتابعتي لنبيك عليه الصلاة والسلام ومحبتي له أن تغفرني أو تشفيني أو نحو ذلك، تتوسل له بذلك. أما بذاته عليه الصلاة والسلام فلا. حديث: توسلوا بجاهي ونجاه عند الله عظيم، لا هذا غير صحيح. نعم، يقول السائل: رجل لا شك أن جاهه صحيح عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يجوز التوسل بذاته. نعم، يقول السائل: أنه تشاجر هو زوجته في أمر من الأمور ثم بعد ذلك قالت زوجته أنه كأنه حلف عليها بالطلاق وكأنه طلقها وهو يقول لم يقل ذلك، فما حكمه؟ وأنا أقول كأني لا أفتي بالطلاق، والله أعلم. يقول السائل: هل الصلاة في الروضة في المسجد النبوي لها فضيلة؟ لم نسمع حديثا ينص على مضاعفة أو زيادة شيء في الصلاة فيها، ولم نرى إلا هذا الحديث الذي تقرؤونه وتسمعونه، وهو أنها روضة من رياض الجنة، وهذه يدل لا شك على فضل البقعة. وأما تأييل أو زيادة أو مضاعفة فما سمعت شيئا. لا شك أن في الفريضة أن الصف الأول أفضل، لأن النصوص وردت بذلك. نعم. قال السائل: هل جبل عير من جبال النار يوم القيامة؟ هل هذا حديث صحيح؟ والله ما يحضرني درجة الحديث، لكن لعل طلبة العلم إن شاء الله يخرجونه لنا. وأما الحديث ولا شك هو ورد، لكن عدى الله أعلم عن صحته. قال السائل: متى تجرى تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ ما لم يشرع بالقراءة. هذا الذي يظهر لي أن تكبيرة الإحرام محلها ما دام الإمام ساكت، يعني يستفتح ويتعوذ. فإذا شرع بالقراءة فالظاهر والله أعلم أن تكبيرة الإحرام فاتتك. يقول السائل: هل يجوز صلاة تحية المسجد عند الدخول في وقت الكراهة؟ بعض العلماء يرى أن تحية المسجد من ذوات الأسباب وأنها تصلى كل وقت، وبعضهم يرى أنها إذا كان الوقت واسع، الشمس بيضاء بعد عصر أو صلاة الصبح قريبة العهد، يعني لم يتبين للشمس أثر، فهذا يقول يجوز. وبعضهم يرى أن الحديث عام، لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فيشمل تحية المسجد وغيرها. فالله أعلم، يعني المسألة فيها ثلاثة أقوال، ولعل الوسط هو الذي يقول إذا دخلت مبكر بعد الصبح مباشرة أو بعد صلاة العصر مباشرة فلا بأس أن تصلي تحية المسجد. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا.